تفسير الآية 104 من سورة يونس، يقول تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 107. إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للناس المتشككين في صلاحية الإسلام لإدارة كل شؤون الحياة وإسعادها، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: إن كنتم في شك من دين الإسلام الذي أوحي إلي من الله تعالى وأدعوكم لاتباعه، هل هو صدق صحيح مسعد أم لا؟ رغم وضوح الأدلة على وجوب اتباعه لكل عاقل، والدين هو ما يدين، ما يدين ويتعهد به الإنسان ويلتزم بأدائه ووفائه، وهو النظام والتشريع والقانون، والإسلام هو الاستسلام لوصايا وتشريعات الله تعالى، أي التمسك والعمل بها كلها في كل شؤون الحياة والثبات دائما عليها. وفي شك من ثباتي واستقامتي واستمراري عليه وترجون يائسين تحويلي عنه، قوله تعالى: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي إن كنتم كذلك فاعلموا أني لست مطلقا في شك منه، وأنه مهما تشككتم أنتم فيه فلن أعبد أبدا الآلهة أي المعبودات المزعومة التي تعبدونها غير الله تعالى كأصنام وغيرها لمجرد شككم فيه، أي لن أطيع غيره سبحانه، أي لا أتبع غير أخلاق الإسلام ولا أتبع أي نظام يخالفه بأي مخالفة، وإلا تعست تمام التعاسة في دنياي وأخراي. فأنا بريء من شككم ومن أديانكم التي أنتم عليها المخالفة للإسلام المتعسة فيهما، ولكني أعبد الله وحده الذي يتوفاكم، أي الذي يقبض ويسترد أرواحكم عند موتكم وانتهاء آجالكم في دنياكم، فهو وحده الذي خلقكم وغيركم من مخلوقات، وهو وحده الذي يرزق وينفع ويضر، وهو وحده الذي يحيي ويميت، وهو وحده الذي سيبعثكم يوم القيامة بعد موتكم وإليه مصيركم، فيحاسبكم ويعاقبكم على كفركم، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة لا غيره. هذا وتخصيص التوفي بالذكر هو لتهديدهم وترهيبهم وتذكيرهم بموتهم، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم وإسلامهم، فيسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما. قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي فإن لم تؤمنوا أنتم فأنا قد أمرت من الله أن أكون من المؤمنين حتى ولو كنت وحدي. وهذا مزيد من التيئيس لهم بأن إجماعهم هم على عبادة غير الله تعالى وعدم الإيمان لا يمنعه هو أبدا عن إيمانه بربه واتباعه لإسلامه. وكذلك لأني أمرت أن أكون من المؤمنين فأنا أدعوكم للإيمان ولا أخالف أمره بأن أتبع دينا غير الإسلام. والمؤمنون هم المصدقون بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، الثابتون دائما عليها، المخلصون المحسنون أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتهم حتى وفاتهم، وهم على هذا فيكونون من جملة المؤمنين في الدنيا ثم في صحبتهم في الآخرة، فيسعدون مثل سعاداتهم في الدارين. هذا ولفظ أمرت يفيد مزيدا من التأكيد والاهتمام والحرص الشديد والإصرار التام على التنفيذ، لأنه أمر لا تهاون فيه، وإلا كانت التعاسة التامة في الدارين.